الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال الحديث موصولا أيها الإخوة الكرام بشرح أسماء الله الحسنى، وننتقل الليلة إن شاء الله تعالى إلى اسم آخر من أسماء الله الحسنى، وهو اسم الله الوهاب. اسم الله الوهاب من أسماء الله جل وعلا الوهاب، فالله جل وعلا هو الوهاب، والوهاب صيغة مبالغة على وزن فعال، فهو كثير الهبة والعطاء سبحانه وتعالى. والوهاب هو الله عز وجل، وهو الذي يعطي عباده ويتفضل عليهم ابتداء منه سبحانه وتفضلا من غير استحقاق. فالله جل وعلا يهب عباده ويعطيهم بفضله عز وجل دون أن يكون العباد قد قدموا إليه شيء، قدموا إليه شيئا يستحقون الإثابة عليه. فالله يتفضل ابتداء ويعطي عباده تفضلا منه سبحانه، وهو غني عن عباده عز وجل لا يحتاج إلى شيء منهم. هو الوهاب، كثير العطاء وكثير الفضل سبحانه عز وجل. هو الوهاب، يهب عباده ما يشاء من عطائه، وهبات الله كثيرة عديدة متنوعة. فمن هبات الله عز وجل أن يهب عباده الذرية الصالحة، فهذه هبة من هبات الله سبحانه وتعالى. لذلك دعا زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ودعا الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب هب لي من الصالحين. ولذلك فربنا سبحانه جل وعلا قد قال: لله ملك السماوات والأرض، يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. فهذه هبة من هبات الله سبحانه وتعالى. وقد بدأ الله جل وعلا في الآية الكريمة بالإناث، فقال: يهب لمن يشاء إناثا، خلافا لما كان عليه كثير من الناس من زعمهم أن المرأة أو أن البنت نقمة وكانوا يدفنونها وهي حية. فبين الله سبحانه أن الإناث هبة من هبات الله سبحانه وتعالى. وكذلك من الهبات أن يهبك الله زوجة صالحة، وأن يهبك الله ذرية طيبة صالحة. ولذلك فمن دعاء عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. فهذه هبة من الهبات العظيمة، أن يهبك الله عز وجل من فضله ورحمته فيهبك علما نافعا وعملا صالحا، فهذا من أجل الهبات ومن أعظم النعم والفضائل. ولذلك قال الله عز وجل ذاكرا قول الراسخين في العلم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فتسأل الله جل وعلا أن يرحمك، أن يهبك علما نافعا وعملا صالحا. الملك هبة يهبها الله لمن يشاء، قال سليمان عليه السلام: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالله جل وعلا يهب عباده ما يشاء، يهبهم مالا أو علما أو ملكا، يهبهم علما نافعا عملا صالحا، يهبهم الجنة، كل ذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. وهو يعطي سبحانه دون أن يسبق من غيره له عطاء، فالله يعطي عباده دون أن يقدم العباد له شيئا، فهو الأول سبحانه وهو الوهاب عز وجل، يعطي من غير استحقاق ومن غير رد لجميل ونحو ذلك، إذ هو المتفضل ابتداء وانتهاء، وما بكم من نعمة فمن الله، فهو الوهاب سبحانه وتعالى. فإذا احتجت إلى علم فسل الوهاب، وإذا احتجت إلى عمل صالح وإلى أن تكون من الصالحين فسل الوهاب، إذا احتجت إلى مال إلى ملك إلى أي شيء فسل الوهاب، وهو الله سبحانه وتعالى، والله يهبك ويتفضل عليك عز وجل. فالله هو الوهاب كثير الهبات وكثير العطايا، يرزق من يشاء بغير حساب. ومن أسمائه عز وجل المنان أيضا، وقد تكلمنا عن هذا في خطبة أمس حينما كنا نتكلم عن داء المن، قلنا من أسماء الله جل وعلا المنان الذي ينعم على عباده ويعطيهم سبحانه وتعالى، فنعمه تترى، نعمه تترى لا تعد ولا تحصى، فهو المنان. وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. فالله هو الوهاب وهو المنان الذي يمن على عباده ويتفضل عليهم سبحانه وتعالى. وكلما كملت المنة عظمت النعمة، فمننه سبحانه وتعالى علينا تترى، من علينا بإرسال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. من الله عز وجل علينا بطاعته، يمن الله عز وجل على من يشاء على عباده بجنته، فالجنة منة من مننه ونعمة من نعمه سبحانه وتعالى، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وكما لا يخفى فالله هو الوهاب، ويشرع لنا أن نهب غيرنا ما نستطيع، فأنت إذا وهبت غيرك هبة فإن هذه الهبة تجلب المحبة، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، فإن الهدية سبب في جلب المحبة، والهدية أو الهبة أن تعطي لغيرك عطية في الحياة وأن تملكها إياه دون ما مقابلة. فالله سبحانه وتعالى هو الوهاب حقا، لأنه يهب عباده من غير عوض ومن غير غرض ولا استحقاق منهم عليه سبحانه عز وجل، بل هو صاحب الفضل. ومع ذلك فمن شكره زاده: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وأما المن فلا يسوغ للعبد أن يمتن على الناس كما تقدم في خطبة أمس، لكن أشير هنا إلى مسألة وهي مسألة الهبة، فالإنسان إذا وهب غيره لا يرجع في هبته، وإلا كان شبيها بالمان، وقد جاء عنه عليه الصلاة والسلام: الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه، الراجع في هبته كالكلب يرجع في قيئه. إن سهل وهب غيره هبة لا يرجع في تلك الهبة، وإلا كان بمثابة الكلب الذي يرجع في قيئه، إنما إذا وهب فإنه قد وهب فلا يرجع في ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا ما يتعلق في باب المن بمسألة مراعاة الحقوق، فهنا مسألة يقع فيها بعض الناس خطأ، وهي مثلا ما إذا مات شخص وترك أولادا وكان من الأولاد بنت وأراد إخوانها أن يزوجوها، الإخوة يريدون أن يزوجون أختهم، هي لها ميراث لكنهم يقولون أنت أختنا وأنت تاج رأسنا فنحن سنزوجك ولا بد أن نكرمك وأن نفعل لك ما لا يفعله أحد ببناته أو بأولاده أو بأخواته وما إلى ذلك، فيكرمونها وينفقون عليها ويجهزونها، كل هذا على أنه إيه؟ هبة، على أنه هدية، أخي يريد أن يزوج أخته، واضح الكلام، وأن يقدم لها من العطاء. وبعد أن ينتهي الأمر ويقوم بتزويج أخته تأتي بعد حين لتطلب حقها في الميراث فيقول لها أنسيتي؟ ألم نزوجك؟ نحن قد زوجناك، ففيما تتكلمين اليوم؟ وكذلك مع الأخ، ليس مع الأخت فقط، لهم أخ مثلا صغير يزوجون الأخ ويفعلون ويفعلون، والأخ ما يعرف أن هذا من ميراثه أصلا، وهم يقولون هذا منا لك، هدية منا لك وما إلى ذلك، ثم بعد حين يطلب حقه في الميراث فيقولون له قد زوجناك فلا شيء لك ولا نصيب. هذا خطأ، لأنهم لما أعطوا في البداية أعطوا على سبيل الإيه؟ سبيل الهدية، سبيل الهبة، ما أعطوه الحق ولا أعطوها الحق، فليس لهم أن يرجعوا في هبتهم، وإنما من البداية، من البداية إذا كان للأخت حق أو للأخ حق لا يلزم الإخوة بإعطاء أو بتزويج إخوانهم من التركة أصلا. يعني لو واحد مات ولو عدة أولاد، منهم أولاد تزوجوا وأولاد لم يتزوجوا، درجة العادة عند بعض الناس يقول لك إيه، خرج الزواج الأول أو خرج جوازة العيال، لا هذا لا يشترط، ليس شرط، هو ربنا قدر إن فلان يموت في هذا التوقيت، منهم من تزوج ومنهم من لم يتزوج، هذا قدر الله، إن ما تزوجش خلاص ما تطلعلوش جوازة ولا حاجة، هذا ليس شرطا أصلا، إنما يشترطه الإخوة على أنفسهم، لو إذا أرادوا أن يزوجوا أخاهم زوجوا، وإلا فيتزوجوا من حقه من الميراث. واضح المسألة؟ يعني واحد مات وترك أولادا، اللي تزوج تزوج والذي لم يتزوج لم يتزوج، انتهت المسألة، ليس واجبا عليهم أن يخرجوا له زواجا، لأن أباهم لو كان حيا وقتئذ وقت زواجه عنده ما كان سيزوج، لكن هذا قدر الله، انتهت المسألة. فحينئذ إذا أرادوا أن يعطوا الأولاد من حقوقهم يبينوا، يا فلانة، يبينون يا فلانة هذا حقك من الميراث، يبقى هي بتجوز نفسها بنفسه عشان ما يجيش ويمتن أمام الناس يقول إحنا جوزنا أختنا وعملنا لأختنا وسوينا لأختنا وبعد كده يقول ملهاش حال، لا، يبقى من البداية يبقى تعرف أنها تتزوج من ميراثها، أنها تتزوج منين؟ من ميراثه، وأنه يتزوج من ميراثه، يبقى انتهت المسألة، يبقى بالفعل تزوجوا من حقهم، ليس لهم المطالبة بعد ذلك إلا إذا تبقى لهم شيء. أما إذا تزوجوا ابتداء من باب الهبة، من باب الهدية، وقد امتن عليهم بذلك، وقيل فلان أخوها زوجها، فكيف بعد ذلك لا يعطيها حقها؟ فإن هذا لا يسوغ بحال من الأحوال، فهذا مما يراعى في ذلك الأمر. كذلك مما يراعى في مسألة المن زيادة على ما تقدم بيانه في خطبة أمس، ما يتعلق بالزوج مع زوجته ومع أولاده، يعني الزوج وجب عليه أن ينفق على الأولاد، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليه حتى ما تجعل أو ما تضع في امرأتك، يعني اللقمة التي يضعها الرجل في فم امرأته له أجر. وقال صلى الله عليه وسلم إذا أنفق الرجل على أهله نفقة وهو يحتسبها كان له بها صدقة، يعني الطعام اللي انت بتشتريه لزوجتك لزوجتك لك أجر عليه إذا احتسبته عند الله، الطعام الذي تطعم به أولادك لك أجر، فلا تمتن على الزوجة والأولاد، أنا عمال أجيب لكم وعمال أكلكم وعمال أشربكم وما إلى ذلك، لا تمتن عليهم، هذا واجب عليك أن تنفق عليهم، احتسب نفقتك عند الله عز وجل، ولا تمن على الزوجة ولا على الأولاد، لأن كثيرا من الناس يقعون في ذلك، فوجب التنبيه عليه، والله تعالى أعلم. إذن من أسماء الله الوهاب ومن أسماء الله المنان، ويشرع لنا أن نهب لغيرنا، لكن لا يجوز لنا أن نمن على غيرنا وأن نقول له كذا وكذا وأن نؤذيه كما تقدم بيانه. أسأل الله عز وجل أن يهبنا من فضله وأن يرزقنا من فضله وعطائه وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.